ما حكم وضع المال في البنوك أو المؤسسات الربوية؟ وهل يفرق بين بنك لا يتعامل إلا بالربا وآخر يتعامل بالربا وغيره من المعاملات الجائزة؟ فإن كان ذلك جائزا في بعض هذه الصور فهل الجواز مطلقا أم للحاجة أم للضرورة؟ إذا كان البنك لا يتعامل إلا بالربا فهذا لا يجوز أن تضع مالك فيه، لأنك تعينه على الربا 100%، وقد قال الله تعالى: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المباحة فإن غلب المباح وكان هو الأكثر صار الوضع فيه أهون، وإن كان الأكثر الربا فإنه يكون الوضع فيه أشد، ثم لا ينبغي أن يوضع فيه إلا عند الحاجة. اللي هو الثاني. نعم الثاني. والمتلاحظ للربا بارك الله فيكم، هل يستوي فيه بين الحساب الجاري والحساب الإيه؟ لا فرق، لا فرق، لأنه إذا أخذ ربا على ما يضع فيه فهذا لو كان البنك يتعامل بالحلال 100% فإنه لا يجوز. كلامنا الذي يضع فيه حساب جاري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.